ولكن ان كان سمينا او كما تقدمنا بالحديث ان اخر الزمان يكون العلماء فتنه شر الاذي تحت السماء العلماء فيهم منهم تحرك الفتنه وفيهم تعيد ياكلون بهم السمن لانهم ياكلون اموال الناس بالباطل او يتبجحون بعلم وهم دون علماء او يتبجحون بقربه وهم غير قريب او الى اخره هذه الاشياء كلها في اخر الزمان وهذا منها ونعوذ بالله من ذلك. وعلى كل حال فالله تعالى نفى عن اي انسان كان نبيا او رسولا او ملكا او جنيا او انسيا انه كبيت العنكبوت. بيت العنكبوت ضعيف كل واحد يعرف بيت العنكبوت ان اضعف خلق الله لا تقي العنكبوت من حره ولا من برده لو تحرك الهواء هذه البيت هربت العنكبوت من تحته. هكذا الانسان اذا كيف تدعو انسان مثل بيت العنكبوت وتترك الله القوي العزيز الذي خلقك ورباك وانشاك من ضعف الى قوه ثم جعلك سميعا بصيرا وعطاك عقلا تميز بين الحق والباطل تترك الله هذا صيبتك وتدعو غير الله سبحانه وتعالى وتستغيث غيره. ثم قال سبحانه وتعالى قال سبحانه كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه فلم يرخص في دعاء احد منهم لا استقلالا ولا وساطه بالشفاعه. وقوله تعالى يوم القيامه يكون مشرككم ينكرون قالوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون لهم عليهم ضدهم لأنه كما تقدمنا في قول الرحيم عليه الصلاة والسلام لقومه عندما دعاهم إلى الله فأبوا إلا الكفر فقال سبحانه عليه الصلاة والسلام إنما تخذوا من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومرأكم النار ولكم الناصرين. هكذا الإنسان مهما كان إن كان راضيا بعبادة غير الله فيوم القيامة سيلعن بعضهم بعضا الأستاذ سيلعن التابع له والسيد سيلعن الدرويش اللي مرة وراءه المريد والدكتور سيلعن سيلعن إلى آخره. لهذا كما ذكر سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن ومنها قوله تعالى عندما يقدم الرؤساء والسادة الداعون إلى غير الله إن خلوا على مناخرهم يسحبون بسلاسل سلسلة واحدة كما ذكر سبحانه وتعالى 70 ذراعا و70 ذراع ليس ذراعا الآن هذا عيسى صلى الله عليه وسلم اللي طوله 60 ذراع إذا كم ذراعه يمكن 10 ذراع إذا يسحبون 70 ملكا كما قال أو 70,000 ملك هذه السلسلة مع الرؤساء على مناخرهم إلى جهنم. يقول أهل النار يا رؤساء ما هذه المصيبة هذا فجر مرتحم معكم الدراويش الآن بعد السادة يا سيدي يا سيدي لكن يوم القيامة يكون وراءهم لأن يقول عليه الصلاة والسلام يحشى المرء مع من أحبه فانظر من تحابب إن أحببت صالحا تكون معه وإن كان طالحا يكون معه. إذن هنا يقول هذا فجر مرتحم معكم أفواج متعامون المبتدعة الآن في الدنيا ينادون الناس تعالوا تعالوا بالخرافات والموالد والحضارات والشعوذة والقراءات وأخذ أموال الناس بالباطل يفرحون حفظاء الدراويش يفرحون بذلك يأكلون لكن يوم القيامة يكون وراءهم. إذا ماذا تقول الرؤساء أهل وسهلا تفضلوا يقول لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. سبحان الله كنتم في الدنيا تقولون أننا على خير يقولونهم سادة ورؤساء وعلماء وأن هؤلاء لا يحبون الأولياء ولا يحبون الأنبياء ولا إلى آخره اليوم يقولون لا مرحبا بهم يقولون ضعفاء. سبحان الله بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم هذه الأشياء كلها تقول ألا مرحبا بنا. إذن ما هناك إلا الدعوة على بعضهم بعض كما تقدم في الآية السابقة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ثم كل واحد يطلب من الثاني أن يلعنه الله ويعذبه زيادة. لهذا ذكر سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية السابقة بقوله ربنا من قدمنا هذا فزده عذابا ضعفا منا. إذن ماذا يقول سبحانه وتعالى أنتم جهال ما عليكم شيء لا قال لكل ولكن نتعلم كل واحد يأخذ عنده لا شك أن العالم والداعي إلى عبادة غير الله سيكون أشد عذاب عند الله لأنه علم العلم الحق وتركه ودعا الناس إلى الباطل هذا سيعذبه الله ويلعنه لعنة كبيرة كما يشهد الأحزاب. فربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة لا شك أن الله سيلعنهم لعنة كبيرة ويضعهم العذاب أضعاف وأضعاف لأنه علم الحق وتركه. إذن ما الأصنام كما تكون سابقا ليس أحجار من الشارع إنما هي صور لأنبياء ولملائكة ولصالحين. فكان كما قلنا لما دخل عليه السلام الكعبة ورأى الأنبياء ورأى عيسى والصليب على صدره قال والله ما كان يعمل الصليب وحتى ما تحطم واحدا واحدا واحدا حتى أنتهى منه.